الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالعلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرسنا أهنئكم بدخول شهر رمضان المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مع خدمه الخير والبركة واليمن والسعادة وأن يتجلى الله سبحانه وتعالى بمناسبة هذا الشهر المبارك على عباده في هذه البلدة وكفاية بلاد الإسلام بالرحمة واللطف والإكرام. والمؤسف أيها الإخوة أن الإنسان المسلم لا يكاد يفرح عندما يجد علائم الإيمان وعلائم السير على صراط الله والانضباط بأوامر الله موجودة بحمد الله وقوية ومتكاثرة، ما يكاد يفرح بذلك حتى يجد الدلائل التي تؤكد نقيض ذلك أيضا. فعندما نجد الاعداد الكبيره التي لم تكن متوقعه تلبي وتقرا الى ولاه الاستحقاق بالشكل الذي رايناه، هذا مؤشر على ان هذه الامه في هذه البلده ما تزال بخير، ويفتح باب الامل الكبير برحمه الله عز وجل. لكن في الوقت ذاته نسمع ونرى امورا اخرى تكاد تجعلنا نعيد النظر فيما كنا نتامله وفي البشرى التي كنا نتلقاها. فمثلا شهر رمضان هو الشهر الذي ينبغي ان يعود فيه الشاهدون الى رحاب الله عز وجل، فضلا عن المستقيمين الذين ينبغي ان يزدادوا استقامه. هذا هو المفروض عندما يقضي شهر رمضان اكثر التائهين الشاردين الفسقه يقلعون عن شهودهم عن فسقهم عن غيرهم اقل المراتب خلال هذا الشهر. لكننا نسمع ونرى ما يخاطب ذلك. مثلا نرى اللافتات التي تتكاثر والتي يتم من خلالها الاعلان بان المطرب الفلاني او المطرب الفلاني او الرافقه الفلانيه اكراما لشهر رمضان ستكون تقيم حفلاتها في المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني. تسير في الشوارع تنظر يمينا وشمالا فتجد هذه اللافتات اكراما لشهر رمضان، الملهى الفلاني يدعوكم الى الحفل الفلاني الراقصه المطربه، الا ترون هذه الاشياء؟ وهذا الكلام اشبه ما يكون بالسخريه من شهر رمضان. يعني لو فرضنا ان هذه الملائكة هذه النورانية تستقبل رواداها في رمضان كما هو الحج في رمضان بصمت، نقول هؤلاء أناس لا يشعرون بدخول شهر رمضان، لا يشعرون وبالتالي يستمرون. أما أن يظلوا على حالتهم ثم يعلنوا أن هذا الذي يفعلون من أكثر الكتاب رمضان ومقدم شهر رمضان، هذا واضح جدا أنه سخرية بالله، أليس كذلك؟ كلهم يعرفون أن الله عز وجل يغفر من أن يستقبل رمضان بهذه الطريقة، وهذا شيء أسمع وأرى تكاثر. الشيء الثاني الذي يذكره لنا أصدقائنا وإخواننا الظاهرة جديدة يعني لا نكون نعرفها، ظاهرة قيل بالخلاف التي تنفق في ساحة هنا وهنا وهنا بمناسبة شهر رمضان، والله ظننت أنها خيارا يتبرع بها المبصرون الأغنياء ليأخذوا مال من الطعام على حسابهم ويدعو إلى أهل مال الفقراء والمريضين القائمين ليفطروا فيكتب الله لهم الشهر، والله أنا ما ظننت وفلحت هذه العبادة، لأن ما أعلم أن في مصر أناسا يفعلون هذا شيء جيد يقيمون في ساحات معينة خياما ترابها ينفقون عليها مبالغ طائلة ويدعون إليها كل من يعني يحتاج إلى أن يأتي فيأكل من هذا الطعام، الفقراء المريضون إلى آخره، لكن في الليلة ليست هذه الخيام التي تتكاثر الآن من العام الماضي وما سمعت إلا هذا العام، هي عبارة عن خيام تنصب لاستقبال الرواد ليسهروا فيها بعد الإفطار إلى السحور، وبأجر يدفعون شهرا ملها مفتوح، نعم يمضون ليالي رمضان في هذه الخيام بلاد الورق المد المحرم المعاصي، نعم لرمضان الله الذي يستنزل غضب الله عز وجل، هذا الشيء عندما أرى لا يتم الفرحة له الآخر الذي رأيناه بالأمس، ونتذكر في هذا قول الشاعر رحمه الله متى يبلغ البنيان يوما كماله إذا كنت تبنيه وآخر يبنيه، هذا لا يبلغ هذا البنيان كماله بشكل من الأشياء أبدا، وللشيطان مداخل غريبة وعجيبة وللنفس له، رمضان شهر يعني ينادي فيه الله عز وجل عباده التائبين الشاردين الفسقة أن تعالوا واستهلكوا أعمالكم واصطلح معكم، والمفروض أن تكون الساعات وهذا الشهر ساعات إقبال إلى الله عمل ثم إقبال إلى الله سبحانه وتعالى بطاعة بكونه بإنابه بتلاوة القرآن باجتماع العالم في ليالي رمضان على ما يرضي الله سبحانه وتعالى شيء من الفكر شيء من القراءة، لكن كأن في الناس من يريدون أن يخضعوا الطرق على هؤلاء الناس، كيف يكون الإنسان ماشي في طريق إلى غاية مطرحة من المصالح فتجد من يعترض طريقه من هنا من ذاك اليمين ومن يعترض طريقه من هنا ينسيه يغريه يقول أنا هنا لكي يقطعه عن مصلحته التي هو متجه إليها، نعم هذه أمور مخيفة مخيفة جدا، يعني أن نعارض دعوة الله عز وجل لنا المال برحمته يدعونا إلى أن نتوب وأن نؤوب ويصطلح معنا، نقول لا رمضان فرصة ذهبية من أجل أن نزداد في الدين ومن أجل أن نستغرق أكثر من أي وقت آخر في الملهيات والمنسيات، أن لا ما المناسبة التي تدعو إلى هذا الذي سمعته الخيام لماذا لم تكن موجودة والبارئ سبحانه وتعالى يغفر لهم هذا ما تصل فيه أبواب النار. ما الذي يجعل هؤلاء الناس لا يتنبهون إلى قيام الله بهذه إلا إن شاء الله؟ يقدموها في أشهر أخرى. لا، لأن هذا الشهر هو الشهر الذي ينجذب الإنسان فيه عاطفيا فكريا بحكم التيار الإيمان الكبير إلى أن يستقيم، إلى أن يصلح حاله، إلى أن يتوب إلى الله، فيأتي من يحاول أن يسد عليه الطريق. لا تعال إلى هنا، تعال إلى هذه السهرات الرمضانية. وكما قلت لكم سأل ما هي هذه السهرات؟ عبارة عن كل أفانين الله والملهيات والألعاب المحرمة وأشياء أخرى أيضا أكيد مع كل ذلك. يا أخي، أولا هل الأمر الذي ودعك الله به عبر على كثرة؟ يعني الحياة التي ودعك الله بها الأمر أسمها عبارة عن حمل على كثرة لا تدري كيف تتخلص منه، حتى يعني نقول والله كيف نمضي هذه الليلة؟ نعم، على هذا العبر الساعات الطويلة من أمرنا كيف نمضيها؟ لا، يختلف ويخترع على بلدان. نعم، ادفع يا أخوي، أدفع مالك وأبدد روحي. غريب هذا الشيء، أدفع المال خمسيني وأبدد روحي. تريد أن تمر عشر ساعات أو ثمان ساعات أو خمس ساعات من الحياة وكأنها لحظة؟ طيب تعال إلى هنا سأمتعك بالملهيات والمغزيات التي تجعلك تنسى الله. أنا أبحث عن ساعة زائدة من عمري، أنا أبحث عن مزيد من العمر الذي أتمتع به لما يصلحني، لما يصلح أموري في معاشي ومعامي. هذا الأمر يجعلنا بين اليأس وبين الأمل. فلا أدري هل نيأس من رحمة الله بسبب هذه الأمور؟ نتأمل خيرا بفضل الله عز وجل ورحمته. يأس الكل هذا شيء ممنوع، بل عز وجل رحيم، لكن من رهاه شيء غريب وعجيب جدا جدا. لبنان ما ينبغي أن يكون قدوتنا في هذا الأمر إطلاقا. أنتم تعلمون هذا أمور تعودوا عليها منذ عصور قديمة ثم ساروا عليها، ينبغي أن نكون نحن القدوة لهم، لا هم القدوة لنا. أنا يعني أتألم جدا عندما أستعرض الإعلانات التي تطرح في التلفزيون بمناسبة رمضان. الإعلانات ما هي؟ كل إعلانات دعوة إلى اللهو، إلى الملهيات، إلى إلى إلى الحفلات المعينة، ومناسبة رمضان المطرب الفلاني، مناسبة رمضان المطرب الفلاني، الملهى الفلاني بمناسبة رمضان كذا وكذا. انظروا سلاسل أربعة إعلانات التلفزيون من هذا القبيل. هل تجدون بين هذه الإعلانات إعلان يقول بمناسبة شهر رمضان تعالوا إلى المسجد الفلاني لأن فيه ذكرا لله عز وجل، لأن فيه تلاوة لكتاب الله، لأن فيه عبارة عن علوم شرعية تستفيد من الأمور إلى الله سبحانه وتعالى؟ فأنا أطلب من كل مسلم أن يقاطع هذه الخيار وأصول ذلك وحيا في أفراد المنطقات السابقة. وأما غير المستقيم فهذه فرصة يناديه الله عز وجل فيها إلى ياخذ إجازة، إجازة عيش نفسه خلال طلوع الأمر، بدلا من أن يأخذ هذا التائه إجازة من دينه ويلجأ إلى رحاب الله عز وجل. يدعو هؤلاء الناس إلى أن يستغنوا أكثر بمناسبة شهر رمضان في الدين والإكرام. بثوا هذا الوعي فيما بينكم أينما كنتم. نحن من أوائل دعاة الحكمين، نحن لا نغلق عليه جماعه، لكن أثبتوا بوعيكم الإسلامي أن هذه الأماكن ستصبح في لي أحد من الناس يعني. أنا أقوله يعني لن تجيها إلا الخيار ويستجيب لها ويفعل ما لا إلا أصحاب العقول الصغيرة أكيد إلا أصحاب العقول الصغيرة. يا أخي أمضي هذه الأمسية في بيتك مع أهلك مع أولادك استعاد بما يفيدك ويقربك الى الله سبحانه وتعالى. كذلك تقول له ان لم تغلق تفتح الانسان حر يفعل ما يشاء، ولكن ينبغي ان يكون المسلمون في هذه البلده ان يكون لهم من الوعي ما يجعل هذه الاماكن فارغه خلال هذا الشهر، بحيث انه يضطر الى ان يغلقها ويعلم ان شهر رمضان شهر الله هذه الاماكن وليس شهر عليها. نعم، هكذا ينبغي ان يكون الوعي الاسلامي بهذا. نحن لسنا من المتطرفين الذين يتحدثون عنهم، طبعا هذا حديث جائع وحديث كاذب تطرف يولى الاخرى ثم يصدر اليك. أنا أعلم هذا، أنا كائن التي تسمع وتقرأ وتصدره إلى حيث تشاء، هذا شيء معروف، شيء معروف بالحوادث التي ترونها وتسمعونها وحوادث تسمعونها وحدث تجري انفجارات حروب هنا وهناك كلها عبارة عن خطر لا يمكن للوحوش أن يتنزلوا إلى مستوى من التصرف ومن العدد الأمور التي تراها، لكن المبتدأ هنا نحن. فنحن نعلم بواقعنا وسلوكنا اول من ندعو الى الحريه، والاسلام هو الذي يغادر الحريه. اجعل لنفسك العمل الذي تشاء وافتح امامك لله الذي تريد، لكن المطلوب ان نكون نحن واعين، ان نكون نحن اصحاب العقول السليمه، ان نصمص ويتستطيع ان تطهر المجتمع من اللصوص، لكن ينبغي ان تكون انت مصيرا بالمحافظه على ذلك، مصيرا بالمحافظه على ذلك. هكذا يعلمون ديننا، الناس لهم الحريه ان يفعلوا ما يشاء ما يشاءون، ولكننا نغذي عقول امتنا وجيلنا وافرادنا من الوعي الاسلامي السديد، بحيث نجد ان هذه التحركات الشائعه المنحرفه تفوي ثم تفوي ثم ترد في مكانها. نعم، نحن وقفنا الى عند اول باب تحريم سفر المراه وحدها. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم عليها. متفق عليه، هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا صريح وواضح. لا يحل، إذا خلاف الحل ما هو الحرمة؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة، يعني مسافة القصر، مسيرة يوم وليلة يعني أربعة برد، نعم 16 فرسخ يساوي حوالي 83-84 كيلومتر. نعم، إذا كانت المسافة بهذا الشكل ينبغي أن يكون معها نعم ذو محرم، ذو محرم يعني قريبا لها لا يحل لها أن تتزوجها، هذا هو المحرم. والدها، ابنها، أخوها، عمها، يعني أصولها، فروعها، أو حاشيتها وحواشيتها، الزوج طبعاً متى تزوجها أصبح محرماً لها أيضاً. ينبغي أن يكون واحد من هؤلاء موجوداً معها. هنالك اليوم من لا أقول يشكك في هذا الحديث، لا يستطيع أحد أن يشكك في هذا الحديث، الحديث صحيح. لكن هنالك من يحاول أن يتلاعب بمعنى هذا الحديث، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام منع من أن تسافر المرأة وحدها بسبب عدم وجود الأمن، بسبب وجود المخاوف عليها. وكان هذا فعلا قائما عندما كانت الصحاري واسعة جدا جدا والأمراض قليلة، وعندما كانت وسائل السفر وسائل بدائية الدوام. تصور أن امرأة تركب دابة لتسافر من بلدة إلى بلدة مسافة مثلا 100 كيلو أو أكثر نحو ذلك، أكيد ستتعرض لمرض. لكن اليوم هكذا، اليوم هذا الخوف زاد والعالم كله أصبح معمورا. لا يكاد الإنسان عندما يسافر من مكان إلى مكان يخلو من استراحات على جانبي الطريق، يخلو من لقاء من نحو ذلك. لذلك السبب الذي من أجله منع رسول الله سفر المرأة بهذا الشكل زال، وإذا زال فينبغي أن نقول نسخ هذا الحكم الذي قاله رسول الله، لأنه إذا زال المانع هذا الممنوع انتهى الإشكال. مالك من يقول هذا الكلام؟ أولا، من قال لك إن هذه العلة التي من أجلها قال رسول الله هذا الكلام؟ العلة الشرعية لا تكون شرعية إلا إذا نص الشارع عليها. الشارع يقول حرمت السفر سفر المرأة وحدها بسبب عدم الأمن. إذا قال هذا الكلام عندئذ إذا وجد الأمن نقول لا بأس سافر. لكن العلة إذا لم تكن منصوصا عليها لا يجوز أن نخترعها من عندنا، أن نتصورها من عندنا حتى نبني عليها حكما جديدا. هذا الأمر معروف في كتب أصول الفقه في كتب الشريعة الإسلامية. ثم نحن نقول من قال لك إن الخوف على سلامة المرأة وعفتها ودينها هذا الخوف زاد في هذا العصر؟ هذا الكلام مكرر بالمحسوس، الخوف لا يزال موجودا. يجوز الخوف على الحياة راح، لأن الخوف على الحياة يكون بسبب الصحراء طريق وسيلة النقل وسيلة بدائية صح، لكن الخوف هو هنالك خوف على الحياة وهنالك خوف على عفتها وهنالك خوف على سلوكها، مخاوف كثيرة. هل تستطيع أن تقول كل المخاوف تجاهد زائد؟ لا، بجوز تزيد، لكن لا تزال المخاوف قائمة. وعندها قاعدة قانونية قبل أن تكون شرعية، وهي قاعدة شرعية تقولون تنزل المظلمة منزلة المهينة، يعني القوانين ترسم للاحتياط. إذا وجدنا أن هنالك خوفا من مصيبة من مشكلة، هذا الخوف 30% يوصف له القانون من أجل الحيطة. فإذا جاء من يقول طيب هنالك حالات كثيرة والله ما يصير فيه خطر، القانون ما يتغير، القانون خلاص. إذا وضع القانون ينبغي أن يسري على الناس جميعا، القوانين الوضعية هيك. نعم، ما فيها خلاف إطلاقا بشكل من الأشكال. المخدرات ضرر، إذا يغلق باب التجارة بالمخدرات، المخدرات زمن المخدرات. مش واحد بيقول لي بس في بعض الفوائد، في في بعض الأحيان في ناس يعني بيستعملوا المخدرات لأمور طبية أو لا، متى بروح الأمر انتهى، تنزل المظلمة منزلة المهينة. الخمر حرمت لماذا؟ لإسكارها، كل مسكر حرام. أليس في الناس ما يشربون الخمر ولا يسكرون؟ لا، هل نقول نعم الخمر بالنسبة لمن تسكره حرام وبالنسبة لمن لا تسكره ليس حرام؟ هل يمكن أن نقول هذا؟ لا، القوانين تستعمل هذا التفصيلات وهذه الاستثناءات ولا الشريعة الإسلامية تستعمل ذلك. فنحن نعلم فعلا أن هنالك نساء الواحد منهم لا يبقى القوة الشخصية ولا القوة والإرادة ما يجعلها مطلوبة بالإيمان، لكننا لا نقول لحكم الله من أجل هذه المرأة من أجل 10 أو 20 أو 100. الأشياء وراءت بأم عين حياته تدل على صدق ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن الآخرين يكذبون بالمحسوس. أنا قرأت قتل الإمام الذهبي هنا في مكان آخر قصة كنت وأنا في السبعينات أذهب بكل أسبوع إلى جماعة اللاتينية كان اسمها جماعة اللاتينية وأعطي محاضرات لكل بني آدم وأعرف بواسطة الكلمة آنذاك. نعم في يوم من الأيام وأنا عائد طبعا الإنسان عندما يحرص يعني في موجة وصل يكون ويكون له مقعد وكل كذا. نعم فجلست في مقعد المخصصين المقعد الذي أمامي كان في الرصيف فتاة بعد قليل جاءت القسمة أن يكون المقعد الذي إلى جانبها من نصيب شاب جلس إلى جانبها يسأل الله عن المسيرة الحاكم يوسف الساوى نعم صعب من الزمن ليس هنالك كلام اطلاقا من احد الطرفين للاخر وانا ومقعد الخلف وراهما. بعد قليل بدا نوع من السؤال او الكلام من احد من الشارع للفتاه ثم ان الحديث استمر وصلنا لوقت في طنبوس في استراحه نزل الراكبون من الحافله ليستريحوا الراس الرجل الشاب استمر الى فنجان قهوه في الاستراحه هذا كان ولاء الحافله. نعم وصارتنا الى حمص نزل الركب في حمص ليستريحوا ايضا وبعد قليل نعم عاد الركاب ولكن هذا الشخص هذا الكتاب لم يعد في غير ان الحج كان الى دمشق كان الى دمشق والفتاه موهبه ومنظرها لا يمكن ان ينحرف بالعكس كان اقرب الى الكرشمه التامه. كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يكون وسائل من الخوف لكن فتحت مسائل من الاخبار لم تكن فتحت من قبل هذا هو الواقع. ولذلك لا يقول لنا انسان او لا تقول لنا فتاه نحن لنا مصلحه كذا الى اخره ينبغي ان تحكم ان نتجاوزه امرا وهذا خطا وهذا كلام باذن الله عز وجل. كثيرا ما يسال انسان فتاه تريد ان تنجو في جامعه حلب هل أعمل خريطة إلى جامعة حلب؟ لا يجوز لا يجوز ودراسة في جامعة أو في مدرسة ثانوية ليست من الضرورات أبدا بشكل من الأشكال فلا بد من أن نذهب معها من رحم الله إلى أن تستقر هنا ويطمئن وتطمئن إلى أن المكان الذي ستستقر فيه مكان آمن مطمئن عند الغلة بس وكذلك السفر لأي حاجة من الحاجات. نعم هذا الامر يعني الاعراض عنه 90% عندما اسافر الى سفر طويل ما اكثر النساء والفتيات المنفردات في اسفارهم الى اوروبا الى اماكن كثيره غريبه جدا والحوادث التي وقعت والتي كانت على علم بها كثيره جدا ولا داعي الى ان نضيع الوقت في الحديث عنها. قد لا تبيح المحبوبات كيف؟ امرأة كانت في أوروبا مع زوجها مات زوجها أرضعت واحدة في ذلك ولو أنها بقيت في ذلك لكان في بقائها خطر عليها ولي وهمها مات. طيب يجوز لها في هذه الحالة أن تنفرد بالعودة إلى بلدتها مثلا دمشق أو أي بلد آخر لكن بشرط أيضا أن تدرس الأمر وتطمئن إلى أنها ستكون في المأمن من الأخطار. هذه حالة من حالات الضرورة ما هي الضرورة مالية لأن الدراسة ليست ضرورة. نعم إذا أهل الوجهة ليست الضرورة الحج ضرورة أم لا؟ إذا كانت لم تكن قد حجت من قبل وقد تجمعت لديها أسباب وجود الحج من المال من الصحة ليس هناك ما يمنع من الحج الى بيت الله الحرام. نعم. كل ما يمنع شيء واحد انها لا تجد محرما. بينما نقول في الموجبات موجوده يجوز لها عند جمهور الفقهاء منهم الشافعيه ان تسافر مع مجموعه من النساء. مع مجموعه من النساء تثق بهم. فإذا أدت خيرة الحج وأرادت أن تحمل العام الثاني نافلة لا يجوز. الخيرة ضرورة لكن النافلة ليست بضرورة. نعم. بعض النساء يقدمن على شيء تعلم المرأة وأنها لا تستطيع أن تحج بعد حجة الفرض إلا مع عبد المحرم فماذا تصنع؟ تنظر لله عز وجل تقول لله علي أن أحج في هذا العام. فالنافلة فرضت فرضا تقول إذا لا أصبح حج بالنسبة لي فريضة حين سائل من أجل أن تذهب مع جماعة من النساء. أنا لا أفتي بهذا. أنا لا أفتي بهذا وأقول يعني هذه الخطوة عاجلة ذنبها على جنب من قال بها والله سبحانه وتعالى أعلم. الله أعلم. نعم. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نعلمه في هذا الصدد. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذو محرم. فقال له رجل: يا رسول الله إن امرأة خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا زوجتي تريد أن تحج اكتتبت في الغزو معها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. أسقط عنه الجهاد وأمره أن يكون محرما لزوجته في الحج. حقيقة هذا الحديث يحتاج إلى شرح طويل. موضوع الخل والماء ضوابط الخل المحرم ولا يجوز. إذا تعدد الرجل إذا تعددت المرأة هذا الموضوع يحتاج إلى درس آخر. أيها الإخوة دروس رمضان نحن اتفقنا أن تكون مختصرة وجيزة غير مرهقة لكن أيضا ستكون غير مرهقة بشكل آخر. أنا أدرس أجيب على البلد في درس الاثنين القادم والخميس القادم والثلاثاء القادم أيضا وأرجو أن أكون في الخميس بعد القادم معكم. إذا الأيام التي سأغيبها يعني يقينا إذا أذن الله إذا شاء الله الاثنين القادم والخميس الذي يليه والاثنين الذي يليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق ونختم درسنا بدعاء كما بدأنا بدعاء: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا وأحزاننا وأن لا تخيب آمال عبادك المؤمنين برحمتك وأن لا تشمت بنا أعداءك يا رب العالمين وأن تستجيب دعاءنا فتغيثنا يا أكرم الأكرمين وتنزل علينا من شافي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انشر رحمتك اللهم استر عبادك اللهم احكم بهيمتك. اللهم انا نسألك بدموع الباكين من عبادك وبالقلوب المنكسره وبالناس الذين جاءوا يحملون صغار حقهم بالامس نسألك اللهم بذلك كله ان لا تغير دعاءهم وتضرعهم وترفع بذلك ربك وجودك منا نستغفرك وانك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم هب قادحنا بصالح فان لم يكن فينا صالحون فهبنا جميعا بكرمك بعفوك بجودك باحسانك. انت المحسن وانت الكريم وانت العفو. لا تجعلنا يا من لنا فتنه للقوم الظالمين، لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا وصلى على المرسلين والحمد لله رب العالمين.